بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. الأنصار هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم سكان هذه المدينة، وقد هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصروه وأيدوه، وكان قد ذهب منهم جماعة في موسم الحج وبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يأتي إليهم فينصروه ويؤيدوه، ولقبوا بالأنصار، وكانوا قبل ذلك وهم ينتمون إلى قبيلة من العرب وهم الأزد، وهم فرعان وهما الأوس والخزرج، وكانوا يقال لهم بنو قيلة، ثم إنهم لقبوا بهذا اللقب، لقبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولقبهم بالأنصار، وجاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان أو ذكر هذا اللقب في حق هؤلاء الخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقيل لهم الأنصار لأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم فينصروه، وقد هاجر إليهم ونصروه، وكان هجرته إليهم وحصول نصرته فيها ظهور الدين وانتشار الدين وقوة الإسلام والمسلمين، وذلك أنه قبل الهجرة إما كافر معلن وإما مسلم، وبعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر الدين، فالذين في قلوبهم مرض من المنافقين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فصار الناس مؤمن ومنافق وكافر. وكان هؤلاء الذين هم منافقون يبغضون الأنصار، لأنهم هم الذين كانوا سبب ظهور هذا الدين ونصرة هذا الدين، فكانوا يكرهونهم من أجل هذا الوصف الذي هو النصرة. ثم إن هذه النصرة هي في الحقيقة ليست خاصة بهم، وإنما هي لهم ولغيرهم، فإن المهاجرين هم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمعوا بين الهجرة والنصرة، وهم أفضل من الأنصار لأنهم عندهم ما عند الأنصار وزيادة، وهو الهجرة. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المسلمين وأهل الخير والاستقامة في سورة الحشر، وأنهم ثلاثة أصناف: صنف الأول المهاجرون، ثم صنف الثاني الأنصار، ثم الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار. قال الله عز وجل للمهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. فإذا ذكر في الأول الهجرة وذكر في الآخر النصرة، ذكر في الأول الهجرة وذكر في الآخر النصرة، فإذا هم مهاجرون وزيادة، أو هم أنصار وزيادة، وأما الأنصار فهم أنصار فقط، فلهذا كان المهاجرون أفضل منهم. الفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. إذن النصرة موجودة عند المهاجرين بالإضافة إلى الهجرة، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار، ولكن يعني كانت علامة الإيمان وعلامة النفاق حب الأنصار وبغض الأنصار، لأنهم الذين كانوا السبب في ظهور هذا الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم ونصروه وظهر الدين بنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المهاجرون فإنهم خرجوا للنصرة، ولكن الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ولقبوا بالأنصار صاروا هم الذين يكرههم المنافقون ويبغضهم المنافقون. ولهذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق وغض الأنصار، والآية هي العلامة، الآية هي العلامة، يعني علامة المؤمنين أنهم يحبون الأنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهروا هذا الدين، وآية المنافقين بغض الأنصار لأنهم أبغضوا من كان سببا في ظهور الدين وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا البخاري رحمه الله قال باب علامة الإيمان حب الأنصار، باب علامة الإيمان حب الأنصار، يعني أن من كان مؤمنا فإنه يحب الأنصار لأنهم كانوا من أسباب نصرة هذا الدين ومن أسباب إظهار هذا الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن البغض الذي كان في المنافقين الأنصار من أجل النصرة، فإذا العلامة التي هي على المنافقين أنهم يبغضون الأنصار لنصرتهم ولوصفهم واتصافهم بهذه النصرة. أما لو أنه حصل بين أما ما حصل بين الصحابة من وجود اختلاف واجتهاد منهم مع اختلاف في وجهات النظر، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، فما كان في نفوسهم شيء بهذا السبب فإنه لأمر طارئ وليس متعلقا بالنصرة، وليس متعلقا بالنصرة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن ما جرى بينهم من حروب وما كان في نفوسهم من شيء بسبب ذلك فإنه لا يدخل تحت يعني هذا الذي جاء في الحديث من أن علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. ولهذا كل واحد منهم مجتهد، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وإنما الذي كان في النفوس لأمر طارئ بسبب اختلاف النظر ووجهات النظر، وليس فيما يتعلق بالنصرة الذي هي علامة النفاق في حق من كان في نفوسه شيء على أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقد جاء في عند البخاري وعند غيره الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، جاء عند البخاري وعند غيره. والذي ذكره هنا ما يتعلق بالعلامة والأمارة الدالة على الإيمان وعلى أهل الإيمان، وأن حب الأنصار أنه من الإيمان وبغض الأنصار أنه من النفاق. نعم. هذا لا يخص الأنصار فقط في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أبناؤهم وأبناء أبنائهم إلا يعني الأنصار يطلق على عليهم وعلى أبنائهم وأبناء أبنائهم وعلى مواليهم، ولكن الذين يعني الوصف هذا للجميع، ولكن الذين ظفروا بالشرف العظيم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه ونصروه، فصار لهم ذلك الفضل الذي ومن أبغض من ينصر الدين ويقوم بنصرة الدين فإن هذا من علامات النفاق. قال حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. نعم. عن شعبة. نعم. عن عبد الله بن عبد الله بن جبر. نعم. عن أنس. نعم. يقول الحافظ بن حجر هذا ممن وافق اسمه اسم أبيه. نعم اللي هو الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك. عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الله. عبد الله بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب بدون ترجمة, يعني ذكر هذا الباب بدون ترجمة. والمعروف أن وفي بعض النسخ بدون باب فيكون الحديث داخل في الترجمة السابقة, وفي بعضها باب, والباب إذا لم يذكر له ترجمة يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله, يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله, وأن له صلة بالذي قبله وهو بمثابة الفصل منه. ووجه المناسبة بين هذا الحديث وبين ما قبله أن الأول فيه علامة الأنصار وأنها علامة الإيمان وأنها حب الأنصار, وفي هذا الحديث بيان الأصل الذي وجد فيه يعني هذا اللقب وهو كونهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليلة العقبة يعني قبل أن يهاجر. فهذه أول النصرة وأول السبب الذي حصل به هذا الوصف. فإذا الحديث هذا الثاني له علاقة بالحديث الأول من هذه الناحية, لأنه قال يعني وكان أحد النقباء لعبادة الصامت يعني الذين بايعوا يوم العقبة, فإذا النصرة بدأت وحصلت من ذلك الوقت, يعني من ذلك الوقت هذا أول النصرة وأول أسباب النصرة كونهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الباب الذي لم يذكر له ترجمة مناسبته للباب الذي قبله أن الأول فيه علامة الأنصار علامة الإيمان وأنه حب الأنصار, والثاني بيان الأصل والسبب الذي حصل به الوصف لهؤلاء الجماعة الذين هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن ذلك بدأ بالبيعة عند العقبة يعني في منى في البيعة الأولى والبيعة الثانية, وعبادة بن الصامت رضي الله عنه من أهل البيعتين الأولى والثانية. فإذا مناسبته هو ذكر أصل الوصف بهذا لهؤلاء الصحب الكرام الذين هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان ممن شهد بدرا, وهذه أيضا منقبة من مناقبه, وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اشتركوا في الوصف الذي هو صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن من يزيد منهم في منقبة وفي فضيلة وفي مزية فإنهم ينصون عليها بالإضافة إلى الصحبة. فيقول صحابي شهد بدرا أو صحابي شهد الحديبية, لأن الصحبة في حد ذاتها شرف عظيم وفضل كبير ظفر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن منهم من زاد على هذا الوصف وهو كون صحابي حصل إدراكه لبعض الفضائل كشهود بدر وكشهود الحديبية, وقد جاء الثناء على أهل بدر وجاء الثناء على أهل الحديبية فيكون ذلك الصحابي الذي شهد بدرا أو شهد الحديبية عنده بالإضافة إلى هذه الصحبة هذه المنقبة. فالصحبة قدر مشترك ولكن بعضهم يتميز على بعض بوجود فضيلة وميزة خاصة، ومنها كونه ممن شهد بدرا أو ممن شهد الحديبية، لأنه قد جاء في فضل الذين شهدوا بدرا يعني حديث، وجاء في فضل الذين شهدوا حديبية حديث. وكان أحد النقباء يعني الذين يعني بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عند العقبة، يعني عند جمرة العقبة في موسم الحج قبل أن يهاجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم هاجر يعني بعد أن حصل بينه وبين هؤلاء النقباء وهؤلاء الصحب الكرام المبايعة على أنه يهاجر لهم فينصروه ويؤيدوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، يعني قال هذا الكلام وحوله عصابة من أصحابه. العصابة هم جماعة، قيل إنهم يعني من العشرة إلى الأربعين، عصابة يعني جماعة من أصحابه في مقدار هذا العدد الذي هو بين العشرة وبين الأربعين. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. بايعوني، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع على الإسلام، وكان أيضا يبايع يعني أصحابه يعني بعد إسلامهم على يعني على أمور وعلى أعمال يعني يعينها لهم عليه الصلاة والسلام. فكان يعني مما حصل من ذلك أنه قال لهم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. نعم، على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا هو أساس الدين الذي هو إخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به أحدا من خلقه، على أن لا تشركوا بالله شيئا، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. وإذا وجد الشرك ومع وجود الشرك فإن كل عمل يكون لاغيا ولا عبرة به، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم الإشراك به هذا هو الأساس. ولهذا يأتي كثيرا في آيات القرآن التنصيص يعني بعد ذكر عند ذكر الفضائل وخصال الحميدة أنه يقدم فيها الإيمان بالله عز وجل وترك الإشراك به. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فعلى ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا يعني أخذ الأموال واختلاس الأموال بخفية يعني من حرزها، ولا تسرقوا ولا تزنوا يعني فلا يحصل منهم يعني هذه الجرائم. أولا الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ثم هذه الكبائر التي منها السرقة ومنها الزنا، وكل منها له حد معروف في الشرع. نعم. ولا تقتلوا أولادكم. ولا تقتلوا أولادكم، يعني فيه النهي عن القتل ولا سيما الأولاد الذين هم فرع من الإنسان، وكانوا يعني مما كانوا في الجاهلية يقتلون البنات خوف العار، ويقتلون الأولاد خشية الفقر، ويقتلون البنين خشية الفقر. وأيضا يعني كونهم صغار يعني ليس عندهم قدرة الدفاع عن أنفسهم، فيكون سبب في ذلك ما كانوا يخشونه من الفقر ويخشونه من العواز، وأيضا يعني كونهم ليسوا ممن يدافع عن نفسه لأنهم صغار، وبخلاف من يكون كبيرا فإنه يدافع عن نفسه. والقتل مطلقا يعني لا يجوز إلا في حدود ما ورد به الشرع من قصاص ومن إقامة حد يعني من حدود الله عز وجل, وإلا فإن الأصل هو تحريم الدماء, تحريم الأموال, تحريم الأعراض, كما جاء ذلك في حجة الوداع حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجاء فيها النهي عن قتل الأولاد, وجاء في القرآن التنصيص على ذلك لأن هذا كانت عادة جاهلية, ولأن في ذلك ولأنه في حق من لا يستطيع الدفاع عن نفسه. والقتل مطلقا يعني قتل النفس التي حرم الله لا يجوز إلا بالحق بأن يكون قصاص أو يكون في حد من حدود الله عز وجل. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, يعني سواء يتعلق بالقول أو يتعلق بالفعل, سواء كان يتعلق بالقول بأن يكون الكذب وأن يكون قذف أو يكون أي شيء يأتي عن طريق اللسان مما هو بهتان, ويدخل في ذلك النميمة والغيبة وما إلى ذلك, لأنها كلها من كبائر من كبائر الذنوب, كلها من الذنوب الكبيرة. وكذلك يعني بين الأرجل يعني يكون عن طريق الاستلحاق, يعني استلحاق ولد, يعني بالنسبة للرجل يستلحق ولد ليس له. وكذلك المرأة تنسب أو تضيف إلى زوجها ولدا ليس له, فإن هذا من البهتان وهو من الأفعال القبيحة التي هي توصف بالبهتان. وكذلك أيضا كونها يسعى يعني في الأرجل إلى الوصول إلى أمر محرم, وكذلك يتوصل بالأيدي إلى فعل محرم, لأنه ذكرت الأيدي وذكرت الأرجل لأن الأيدي هي التي فيها المباشرة وفيها التعاطي الأفعال والأخذ والتصرف, ولهذا تسند الأعمال إلى الأيدي بما كسبت أيديهم. والمقصود من ذلك كل ما حصل منهم من قول أو فعل, لأنه يدخل تحت كسب الأيدي, وذكرت الأيدي على سبيل التغليب وعلى سبيل العموم, لأن الغالب أن ذلك يكون بواسطة الأيدي. والأرجل فيها المشي وفيها الحركة والانتقال, ولهذا يقال يعني في ما جاء بالنسبة للأيدي والأرجل هنا حوامل وعوامل, فالأرجل حوامل تحمل الإنسان تحمل الجسد, والأيدي عوامل تتصرف وتشتغل وتعمل الأعمال المنكرة التي لا تسوغ ولا تجوز. فإذا يكون بين الأيدي والأرجل يدخل فيه هذه الأمور كلها, ويدخل فيه القول والفعل, لأنه يعني البهتان يعني يطلق على ما هو قول وعلى ما هو فعل. ولا تعصوا في معروف. ولا تعصوا في معروف, يعني ولا يعصوا في معروف, يعني في الأمر الذي هو معروف والذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, فإنه يستسلم وينقاد له, يستسلم وينقاد له. وكذلك إذا أمر يعني والي الأمر أو يعني أحد له ولاية عامة أو خاصة يعني بشيء هو معروف فإنه يستجاب له, يعني يستجاب له سواء كانت الولاية خاصة أو ولاية عامة, فلا يعصي في معروف. وإذا كانت الطلب والأمر في شيء غير معروف وإنما هو معصية, فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل, لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. والمعروف يدخل تحته كل ما هو معروف شرعا وكل ما هو مأمور به شرعا, ويدخل فيه أيضا ترك المنهيات لأنها مما أمر بتركه, وكذلك فعل الطاعات لأنها مما أمر بفعله, فيدخل ذلك في في المعروف. نعم. فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى منكم بهذه البيعة وبهذه الأمور الواجبة فعلا وتركا فعلا وتركا فأجره على الله، الله تعالى يثيبه، وقد وعد وهو لا يخلف الميعاد بأن يثيب من عمل الأعمال الصالحة وترك الأمور المحرمة، فإن الله تعالى يثيبه وأجره على الله عز وجل. فمن وفى وقام بهذه المأمورات بترك هذه المنهيات، وأيضا ما يتعلق بالمأمورات، لأن أكثر ما ورد في الحديث منهيات، في الحديث منهيات، وفي آخره ولا يعصينك في معروف، تدخل فيه الطاعات وتدخل فيه المنهيات على سبيل العموم، لأنه لفظ عام يشمل كل طاعة هي معروف، ويشمل كل معصية هي أمر منكر وتركها مطلوب وهو من المعروف. فمن وفى فأجره على الله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا من هذه الأمور المحرمة، ومن أصاب من هذه الأمور المحرمة فعوقب في الدنيا كان كفارة له، كان كفارة له، يعني إذا كانت المعصية عليها حد وأقيم عليه الحد، فإن هذا الذنب الذي حصل له جزاؤه حصل له في الدنيا، ولا يعاقب عليه في الآخرة، ولا يعاقب عليه في الآخرة، لأن هذه عقوبة مقدرة لهذا الأمر المنكر، فمن أقيم عليه أخذ جزاؤه في الدنيا بهذا الحد الذي أقيم عليه، بهذا الحد الذي أقيم عليه. ومن ولهذا وهذا الحديث يعني يدل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الحدود جوابر كما أنها زواجر، لأن الحدود فيها زجر وجبر، فيها زجر عن العود لمثل هذا العمل من نفس الذي أقيم عليه الحد، إذا كان يعني مثلا سرقة أو يعني زنا أو ما إلى ذلك، وكان يعني الذي هو يعني دون القتل كالجلد، فإنه يعني يكون كفارة له، لا يعاقب عليه في الآخرة، لأن جزاءه حصل في الدنيا، جزاءه حصل في الدنيا. ومن لم يحصل ما كان له حد ولن يعاقب عليه وستره الله عز وجل، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار، ولكنه يخرجه من النار ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. فإذا الحديث يدل على ما يعني عليها السنة من أن الذنوب، أن الحدود جوابر وزواجر، بخلاف يعني بعض أهل البدع فإنهم يقولون هي زواجر فقط وليست جوابر، هي زواجر معنى أنها تزجر الإنسان وتزجر غيره، ولكن ليست بجابرة، ولكن هذا الحديث يدل على أنها جوابر، لأنه قال كان كفارة له، يعني هذا الجرم الذي حصله كفر عنه بإقامة الحد. ولهذا يعني ماعز لما جاء الرسول قال طهرني بإقامة الحد، يعني حتى لا يبقى يعني عليه تبعة يعني لهذا الحد لهذا الذنب، ويريد أن تصير ذلك أو هذه العقوبة حصلت له في الدنيا فلا يعاقب عليها بالآخرة. فمن أقيم عليه الحد كان كفارة له، وكان جابرا وزاجرا. الحدود جوابر وزواجر، جبر للنقص وهو أن الذنب هذا وجد جزاؤه في الدنيا، وزواجر الإنسان لا يعود، وغيره ممن يرى إقامة الحد يبتعد عن الوقوع في المعصية أو في مثل هذه المعصية لئلا تحصل له مثل هذه العقوبة. فالحدود عند أهل السنة هي جوابر وزواجر. ومن ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ومن أصاب من ذلك شيء، يعني من هذه الأشياء اللي فيها حدود، فستره الله، ما اطلع عليه ولا أقيم عليه الحد، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، إذا عذبه في إدخاله النار فإنه لا يخلده فيها، وإنما يطهره يعذب ويحصل جزاءه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وأفاه الكبائر لا يخلدون في النار كما يقولها الخوارج والمعتزلة، وإنما يعذبون في النار على قدر جرائمهم وعلى قدر أذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون منها ويدخلون الجنة. وهذا يدل على أن المقصود يعني الذي في حدود، يعني قالوا من ستره الله، يعني بعض العلم يقول أن الأمراض والأسقام أنها يعني أنها تدخل تحت هذا الحديث، لكن قوله فمن أصاب منها شيئا فستره الله يدل على المقصود من ذلك الذنوب التي لها حدود. الذنوب التي لها حدود هي التي الإنسان قد يفطن له ويقام عليه الحد، وقد لا يفطن له فيكون الله ستره، فيكون عند ذلك أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعناه على ذلك، أي الذي طلب منهم المبايعة عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان الحكم بن نافع مر بنا، وأنه يذكر أحيانا باسمه بكنيته وأحيانا باسمه وكنيته، وقد سبق مر بنا أنه ذكر بكنيته وباسمه. عن شعيب. شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري. نعم. عن أبي إدريس عائد الله. عن أبي إدريس واسمه عائد الله، واسمه عائد الله، يعني ومعنى ذلك أنه ذو عياد بالله، أو هو ذو عياد بالله، عائد الله يعني ذو عياد بالله. نعم. عن عبادة بن الصامت. نعم. لطيفته وش اللي أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال حافظ الإسناد كله شاميون. الزهري في الزهري أين الزهري؟ الزهري مدني، ما نزل ما سافر إلى الشام، ما أدري إذا كان هني بني أمية. يمكن إذا كان نزلها أو سافر إليها. وشعيب بن أبي حمزة هذا حمصي. يقول حافظ بن حجر ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، يعني مخصوص بهذا الحديث بهذه الآية، يعني معنى ذلك أن من أقيم عليه يعني الحد الردة فإنه يعني مآله إلى النار والخلود في النار، لأن ما يكون كفارة إلا لأنه قتل على الكفر ومات على الكفر، فيكون مآله إلى النار والخلود فيها، فلا يكون يعني من أصاب من شارك شيء يعني يرجع إلى الإشراك، وأن من قتل لإشراكه ولكفره أنه يعني يقيم عليه حد الردة فإنه يكون كفارة له، لا يكون كفارة له، والمقصود الكفارات التي هي دون الشرك، وأما الشرك فإنه لا يغفر، والله تعالى لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر ليشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون المقصود من ذلك الذي هو دون الشرك. فإذا يعني هذا العموم الذي في الحديث والذي راجعا فيه إلى كل ما تقدم يخرج منه الإشراك بالله، لأن من قتل على الردة فإنه قتله لا يكفر عنه ذنبه، بل إنه قتل على الكفر ومات على الكفر، ويكون مخلدا في النار لكفره. قال رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ثم ذكر باب الفرار. باب الفرار، باب من الدين الفرار، باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن، يعني ذكر هذه الترجمة والحديث الذي ذكره مطابق لها، وأن قال يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، فذكر في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم، خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يعني خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يعني أعالي الجبال وبطون ومواقع القطر التي هي يعني الأودية وغيرها من الأماكن التي ينزل فيها المطر وينبت فيها المرعى، فيكون فيها صاحب الغنم لترعى يعني هذه المراعي، يعني يكون بهذا الفعل الذي هو ماله غنم يرعاها في البر يفر بدينه من الفتن التي تكون في الحاضرة. وهذا معلوم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعني يقيم دينه ويظهر دينه، وأما إذا كانت مخالطة الناس مع الصبر على أداهم وحصول النفع لهم مع تمكن الإنسان من أن يقيم دينه، فإن الخلطة تكون مقدمة على العزلة يعني في بعض الأحوال، كما أن العزلة تكون مقدمة على الخلطة في بعض الأحوال. وهذا الذي جاء في الحديث الذي فيه تقديم العزلة على الخلطة من أجل الفرار من الفتن والفرار بالدين، حتى لا يفتن الإنسان في دينه وحتى لا يحصل له ضرر في دينه، فإن هذا من الإيمان، من الإيمان أو من يعني كون الإنسان يحافظ على دينه ويفر به من الفتن حتى لا يبتلى بما يخل في دينه وبما يضعف دينه أو بما يقضي على دينه. يوشك، يوشك بمعنى يقرب، يعني أوشك بمعنى قرب، ويوشك بمعنى يقرب أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، يتبع بها يعني يتبع المراعي، يعني لتكون في الجبال أو في الأودية وفي الأراضي المستوية التي يموت فيها المرعى، يموت فيها يعني العشب يترعاه الماشية. وهذا كما هو معلوم عند الحاجة إلى ذلك، وكون العزلة خير من الخلطة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي. نعم. عن مالك. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. نعم. عن أبيه. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ثم ذكر هذا الثر من باب قول النبي نعم صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، والمعرفة عمل القلب، والمعرفة نعم وأن المعرفة فعل القلب، وأن المعرفة فعل القلب. باب قوله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالله أنا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أعلم الناس بالله، وذلك لأنه هو الذي ينزل عليه الوحي، وهو الذي يبلغ للناس يعني هذا العلم الذي أوحاه الله عز وجل إليه، وهذا الهدى الذي بعثه الله به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو أعلمهم بالله عز وجل وأخشاهم له عليه الصلاة والسلام، هو أعلمهم بالله. ثم قال وأن المعرفة فعل القلب، وهذا يبين بأن العلم يعني مكتسب، وأن الإنسان يكتسب العلم، والعلم بالتعلم، وأن الإنسان يحصل العلم بكسبه يعني بجده واجتهاده. ولهذا قال ولكن يأخذكم ما كسبت قلوبكم، فأضاف الكسب إلى القلب، فكما أن الأعمال والجوارح يعني يضاف الاكتساب إليها، فكذلك يضاف إلى القلوب، بل إن ما يحصل على الجوارح إنما هو تابع لما يقوم بالقلوب، كما جاء في حديث النعمان بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. ثم إن العلم الذي يعني يكون عند الإنسان هو الذي ينبني عليه العمل الصالح، لأن الأعمال الصالحة لابد أن تكون مبنية على علم، لابد أن تكون مبنية على علم، وإذا لم يكن العلم عند الإنسان فإنه قد تكون عبادة لله عز وجل على جهل وضلال. فالعلم هو الذي يضيء الطريق للإنسان، وهو الذي يجعله يسير الله عز وجل على بصيرة، وهو وأعلم الناس بالله رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أخشاهم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يبين أن العلم والمعرفة تكون بالقلب، وأنها من أعمال القلب، وأن ما يحصل على الجوارح إنما هو منبعث عنها وناتج عنها، ولهذا يضاف إليها يعني الكسب كما ولكن أحب كسب قلوبكم، وأيضا يضاف إليها يعني الإثم، كما في آخر سورة البقرة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فأضاف الإثم إلى القلب. فالإثم والعمل فالإثم وما يقابله يقوم بالقلوب، والصلاح والفساد يقوم بالقلوب، وينبعث عن هذا الصلاح والفساد الذي في القلوب الصلاح الذي يكون على الأقوال وعلى الأعمال، فبصلاح القلوب تكون الأقوال مستقيمة وعلى حالة حسنة، وتكون الأفعال أيضا كذلك على حالة حسنة وعلى طريقة مستقيمة، لأن ما في الجوارح تابع لما في القلب، إن كان صلاحا فصلاح، وإن كان فسادا في القلب ففساد في الجوارح في القول وبالفعل. نعم أقرأ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، بقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم، وجه الشاهد أن الكسب أضيف إلى القلب، ومعلوم أن القلب يعني له عمل والجوارح لها عمل، فإن الحب والبغض هو من أعمال القلوب، الحب والبغض والعلم يعني إنما يكون في القلوب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أصحابه أمرهم بشيء من العمل يطيقونه، لا يأمرهم بشيء لا يطيقونه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما يأمرهم بالشيء المطاق. وكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن يعملوا ما يطيقونه وما يقدرون عليه، وأن العمل القليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من العمل الكثير الذي يحصل منه في بعض الأوقات ثم ينقطع عنه. ولهذا جاء في الحديث حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، لأن الإنسان إذا كان مداوم على شيء قليل هو دائما على صلة بالله عز وجل، وإن كان هذا العمل قليلا، لكن الذي يجتهد في بعض الأوقات ثم يهمل في بعض الأوقات قد توافيه المنية في حال الإهمال، ولكنه إذا كان مداوم على عمل الصالح ولو كان قليلا أي وقت يأتيه الأجل هو على عمل صالح، وإن كان ذلك العمل قليلا ما دام أنهم داومون عليه ولا يتركه ويوجد منه باستمرار، فإن المنية إذا وفته توافيه وهو على أعمال صالحة. أما إذا كان في بعض الأعمال يعني ينشط في بعضها يجتهد ثم في بعضها يهمل، فإن هذا يعني ينقطع الإنسان عن العمل في بعض الأوقات بسبب كونه غير مداوم عليه، وإنما أكثر في بعض المواضع وأهمل في بعض المواضع. كان إذا أمر أصحابه أمرهم بما يطيقون، الشيء الذي يطيقونه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقيد المأمور بالاستطاعة وأطلق في المجتنب وفي المنهيات، لأن الترك مستطاع والفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، الترك مستطاع والفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا يعني لو أن إنسانا قال لإنسان احمل هذه الصخرة قد يستطيع حملها وقد يستطيع حملها، إن استطاع يحملها وإن استطاع يتركها، لكن إذا قال لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أن ما يدخل مع هذا الباب، يستطيع أن ما يدخل، ما هو يعني شيء يعني لا يقدر. ولهذا قيد المأمور بالاستطاعة ولم يقيد المنهي بالاستطاعة، لأن التروك مستطاع، التروك مستطاع والأمر هو الذي قد يستطاع. ولهذا صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فالاستطاع جنب، لكن لا تزني لا تسرق يعني مستطاع، كل إنسان لا يزني ولا يسرق ترك. وأما الصلاة فيها قيام وركوع وسجود قد يكون فيه يعني آفة، قد يكون فيه يعني مرض لا يستطيع معها القيام، فإنه معذور يصلي وهو جالس، وإن لم يستطع الجلوس يصلي وعلى جنبه، وإن لم يستطع الجلوس يصلي على جنبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون، ولما قال لهم ما قال وأمرهم بما يطيقون، وكانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ويعلمون ذلك، قالوا يعني فرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن نحتاج إلى أعمال صالحة ترفعنا عند الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لكونهم يعني تركوا أو لم يستجيبوا لهذا الشيء الذي يعني أمرهم ويطلبون، وأنهم سيأتون بشيء أكثر من ذلك، لأنهم بحاجة إلى الأعمال التي ترفعهم عند الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولكنه مع ذلك يعني يجتهد في العبادة ويقوم على قدمه الشريف حتى تبطر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما رجع في ذلك قال أفلا وقيل له إنك غفر الله لك ما تقدم من ذنب, قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا, أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ولهذا الصحابة الذين الثلاثة النفر الذين يعني سألوا عن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وكأنهم تقالوها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم من ذنبه ومتأخر, فأحدهم قال أنا أصوم فلا أفطر, والثاني قال أنا أقوم الليل ولا أنام, والثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال يعني ما بال أناس يقولون كذا وكذا, أما أني أخشاكم الله وأتقاكم له, لكني أصلي وأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء, ومن رغب عن سنتي فليس مني, ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم, كان إذا أمر كان إذا أمر إذا أمرهم كان صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله, إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هو صلى الله عليه وسلم أتقاهم وأعلمهم بالله, فعنده العلم وعنده التقوى, فهو في جانب العلم هو أعلمهم بالله, وفي جانب العمل هو أتقاهم لله, في جانب العمل هو أتقاهم لله. ولكن يعني مع كونه كونه يأمرهم بالشيء الذي يطيقونه, وهو يعني قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ومع ذلك يجتهد في العبادة وحتى تتفطر قدماه من صلاة الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أنه أتقاهم لله وأنه أخشاهم لله, ومع ذلك كان يعمل هذه الأعمال من أجل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله, إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قال حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام هذا شيخ البخاري, قد قيل أن اسم أبيه سلام وقيل سلام, والمشهور أنه سلام بالتخفيف. عن عبده, عبده بن سليمان. عن هشام, هشام بن عروة. عن أبيه, عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق, وهي من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله, ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. ثم ذكر هذه الترجمة: باب من كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه من الإيمان. نعم نعم. ثم ذكر هذا الحديث, حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه الثلاث الخصال التي من وجدت فيه وجد منها حلاوة الإيمان. وقد مر هذا الحديث في الدرس الماضي, وأورده هنا من أجل التبويب على الجملة الأخيرة منه والاستدلال يعني والاتيان بالحديث استدلالا عليها. وهذه طريقة المصنف رحمه الله أنه يكرر الأحاديث ويعقد التراجم لها, ويعني يكون الحديث مجتمع على عدة موضوعات فيترجم لبعضه ثم يترجم البعض الآخر في موضع آخر ويسوق الحديث يعني كاملا في الموضعين. وقد يكون بعضها فيه زيادة يعني على بعض، مثل هنا يعني فيه زيادة بعد أنقذه الله، بعد إذ أنقذه الله منه. وطريقة البخاري رحمه الله هي الإرادة الأحاديث في مواضع متعددة، لكنه إذا عاده فإنه لابد يكون فيه زيادة إما إسنادية وإما متنية. وقد جاء هنا من طريق شيخ آخر من شيوخه غير شيخ الأول يعني من حيث الإسناد، وفي المتن جاء فيه زيادة يعني بعد إذ أنقذه الله منه في هذه الجملة الأخيرة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الإنقاذ أعم من أن يكون كافرا ثم دخل في الإسلام مثل الصحابة الذين كانوا على الكفر ثم أسلموا، ومن نشأ على الإسلام وولد على الإسلام واستمر عليه فإنه لا يرجع إلى كفر كان موجود، ولكنه يصير إلى كفر بعد أن كان على حق وعلى هدى. فيعني يكون يعني هذه الكراهية موجودة أو توجد في حق من كان كافرا ثم أسلم وكان إسلامه عزيزا عليه بحيث يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر، وكذلك من كان نشأ على الإسلام فإنه أن يقذف في النار خير من أن يعني يصير كافرا وأن يصير إلى كفر، وإن كانت حياته كلها إسلام وكلها يعني على الفطرة وعلى الاستقامة، إلا أن هذا باعتبار ما كان وهذا باعتبار ما يصير إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول في باب من الدين الفرار من الفتن، مناسبته لكتاب الإيمان. لأن الدين يعني يشمل الإيمان، يعني مثل ما جاء في حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ويدخل تحت ذلك الإسلام والإيمان والإحسان. تعبيره قال البخاري من الدين الفرار من الفتن. يقول زكريا الأنصاري يقول لم يقل من الإيمان، من أجل مطابقة الحديث، من أجل مطابقة الحديث. قال والمراد أن الفرار شعبة من شعب الإيمان المعبر عنه بالدين، إذ الفرار ليس بدين لكنه من الدين. في الحديث الأول وآية النفاق بغض الأنصار، كلمة النفاق ما المراد؟ النفاق الأكبر أو الأصغر؟ لا الأكبر أو العملي؟ لا الأكبر، الأكبر الأكبر، لأن المنافقين النفاق الأكبر الذي هو مخرج من الملة والذي هو كفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وإن ظهر وإن عمل في الظاهر معاملة المسلمين لكنه باعتقاده الكفر وأضماره الكفر فإنه يكون أشد من الكفار الظاهرين المعاندين، وأنه في الدرك الأسفل من النار كما جاء ذلك في القرآن. فالمراد به الكفر الاعتقادي وليس الكفر وليس النفاق، النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي الذي هو يعني كذب، لأن هذا من الكبائر ومن المعاصي. ما ذكره بعض أهل العلم أن ضابط الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يقول يشكل عليه قول ابن مسعود النفس جبلت على حب من أحسن إليها. نعم، لكن الإنسان الذي يحب في الله ويبغض في الله ما يكون يعني شأنه مبني على مصالح ومنافع وسلامة، يعني بحيث أنه يعني لو إذا حصل له يعني شيء يعني يزيد في محبته لله. نعم يمكن يحب من أجل الدنيا، لكن كونه يحب في الله، المحبة في الله إنما تكون في ما كان لوجه الله، ليس من أجل مقابلة يعني تحصيل منافع أو وجود يعني صفات ذميمة يعني يكرهها الإنسان ولا يريدها الإنسان، فيكون إذا قصر فيها معه لا يحبه في الله، أو يقصر في حبه لله. الحب في الله يعني إذا كان من أجل الله ما يكون الإحسان يعني يزيد فيه، ولا يكون الجفاء ينقص منه. يجيب الله في الإنسان إذا أحسن إليك شخص. نعم يعني هذا من أجل، بس ما هو من أجل الله، هذا من أجل هذا يعني هذا الإحسان يعني. وهذا يكون حتى نفس الكفار يحصل لهم هذا الشيء. أقول هذا الشيء يحبون من أحسن إليهم ويكرهون من أساء إليهم. لا، هو حبه في الله موجود أصلا، لكن هذا الذي أنا أحبه وصلني وأعطاني فتزيد محبته. تزيد محبته من يعني من أجل الله، ولا من أجل يعني هذه الفائدة الدنيوية؟ أصل المحبة موجودة، موجودة وهي لله، يعني بدون أن يكون لها سبب، يكون لها سبب مادي. أما إذا كان لها سبب مادي فهذا غير المسلمين يعني يحصل لهم هذا الشيء. يقول إذا أقيم الحد على شخص من حدود الله وهو غير راض من إقامة الحد عليه، هل يكون كفارة له؟ هو التوبة يعني لا يعني التوبة كما هو معلوم تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه سواء أقيم عليه الحد أو أقيم الحد، لكن إقامة الحد وإن لم يتب كفارة.